وبركاته. حياكم الله وياكم، جزاكم الله كل خير على الحضور. يا ريت نجدد النية جميعا، سواء اللي هيسمعوا التسجيل أو سواء الإخوة والأخوات الحضور الآن، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لازم أذكركم إن زكاة العلم هي تبليغه، إنك تبلغه لغيرك. طول ما أنت بتبلغ العلم لغيرك صدقني هتلاقي سهولة في الاستذكار، هتلاقي بركة في المعرفة اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليك بيها. أوعى تبخل عن غيرك، ما تتضايقش لو حد اخد مثلا معلومه منك وما نسبهاش ليك، لا بالعكس، ده انت تفرح ان الموضوع ده حصل في الخفاء. وده اللي انا بوصيكم بيه، اي معلومه سواء تعرفوها او ما عرفتوهاش، سواء انا افدتكم بيها او ان انا ذكرتكم بيها او كنت تعرفوها وفقط بس عملت لكم عمليه استرجاع ليها، لا انشرها انشرها. واوعى تكسل، اوعى تيجي في يوم من الايام تقول اصل انا هتكلم في الموضوع ده، ما هو اتكلموا فيه قبل كده. لا اتكلم اتكلم، ممكن اللي يسمعك النهارده غير اللي يسمعك بكره، غير اللي يسمعك بعده، غير اللي يسمعك بعده، غير اللي يسمعك بعده. ما تيأسش من النتائج، ما تقولش الله ما اصل هنا ما فيش نصارى بيسمعوا، لا في مسلمين بيسمعوا وفي نصارى برضه بيسمعوا، والمسلم ده ممكن يروح يعلم 10 مسلمين، واحد من 10 المسلمين دول ممكن يحاور نصراني يكون سبب في دخوله للاسلام، وتكون انت من حيث لا تدري ربنا سبحانه وتعالى جعلك سبب. غير ان انت مأجور ان شاء الله رب العالمين على احتسابك الوقت اللي انت قاعد فيه في المحاضرة دي، على احتسابك ان انت قاعد ومركز ومصفي ذهنك تماما ان انت عايز تجمع المعلومات في المحاضرة دي. فإياك إياك تستهتر باللي بتعمله، ابدا ابدا ابدا. خلينا نبدأ ان شاء الله رب العالمين. مين يعرف لي التجسد؟ شو معنى التجسد؟ ما معنى التجسد؟ عايز كله يجاوب ويغلط، اللي يغلط ده يا رب يرزقه الجنة، يا رب يا رب اللي يغلط يرزقه الجنة، واللي يجاوب صح برضه إن شاء الله رب العالمين. التجسد وحلول اللاهوت في الناسوت، وقد تم ذلك في رحم مريم حيث اتحد رائع يا أخي جهاد. بس في نقطة يعني مفتقدها، إن الأقنوم الثاني تجسد في جسد المسيح، إن طبيعة اللاهوت والناسوت تحت طبيعة واحدة لا تنفصل. صح يا أخي خالد، رائع. حلول الروح القدس على الرحم العذراء، لا الكلام ده خاطئ خالص تماما. الإجابة الصحيحة طبعا هو اتنين بس اللي جاوبوا، حلول اتحاد لاهوت الابن الجسد المسيح، ثلاثة جاوبوا إجابة صحيحة. رائع أخونا تروي، يعني الإجابات جيدة جدا. هو بمنتهى البساطة اللي أطعم من الشوكولاتة هي الابن اللي هو الأقنوم الثاني اللي هو اسمه الكلمة، طيب اللي هو اسمه لاهوت الابن، اللي هو اسمه اللوجوس، له اسماء كثيره جدا. ايه اللي حصل؟ حل واتحد في جسد المسيح. طيب جسد المسيح ده من وين جه؟ جه منين جسد المسيح؟ جه منين جسد المسيح؟ كيف كيف؟ ماشي، مهم العذراء، كيف؟ كيف تكون؟ صح كده؟ صح؟ الروح القدس حلت على مريم، لان ده مكتوب في قانون الايمان حتى احنا نكون عارفينها. الروح القدس حل على مريم فكون من دمها ولحمها جسد المسيح. لسه بدأ الان، لسه ما راجع اخونا زور. طيب كده ده جسد المسيح. جسد المسيح غير مخلوق، علل او صح ام غلط مع التعليل. جسد المسيح غير مخلوق، صح ام خطأ مع التعليل؟ مع التعليل مع التعليل مع التعليل فور اويز تعليل، لان كله جاوب بس من فين التعليل؟ طيب او التعليل ها. طيب جسد المسيح مخلوق، كويس جدا، خلاص ما علينا التعليل، نأجله دلوقتي، نخلي التعليل في اللي جاي. الابن مخلوق، صح ام خطأ مع التعليل؟ الابن مخلوق، صح ام خطأ مع التعليل؟ ها خطأ. النصارى يقولون كما في قانون الايمان مولود غير مخلوق، مولود غير مخلوق. اذا النتيجة اللي احنا وصلنا لها دلوقتي، الابن غير مخلوق، جسد المسيح مخلوق. المقصود بالابن غير مخلوق اللي هو لاهوت الابن هو الغير مخلوق وجسد المسيح مخلوق. طيب ما مدى صحة او خطأ هذه العبارة مع التعليل؟ مع التعليل جسد المسيح غير مخلوق بدليل قانون الايمان القائل مولود غير مخلوق. مدى صحة او خطأ هذه العبارة مع التعليل؟ جسد المسيح غير مخلوق بدليل قانون الايمان القائل مولود غير مخلوق. ها خطأ ليه والصح ايه؟ يلا نجاوب ونغلط. اجابة خاطئة يا اخونا زور، اجابة خاطئة. حتى الان ما حدش جاوب، حتى الان ما حدش جاوب. اجابة صحيحة. انت كده نفيت كده يا اخونا زور، او عدلت انت كده صح، بس انت عدلت على تعليقك الاولاني. السؤال مرة تانية، جسد المسيح غير مخلوق بدليل قانون الايمان القائل او الذي يقول مولود غير مخلوق. اجابة خاطئة حتى الان يا اخونا ابو انس، اجابة خاطئة. ها خطأ ليه وايه الصح يا جدعان؟ السؤال اهو اهو والله السؤال، خطأ ليه وايه الصح؟ غير مخلوق بدليل قانون الايمان الذي يقول مولود غير مخلوق. طبعا كده يدل على الناس مش كلها ذاكرت. طيب خطأ فعلا، الجواب خطأ. طيب احنا بنقول بدليل قانون الايمان القائل مولود غير مخلوق، مولود غير مخلوق دي يا شباب تخص لاهوت الابن. والدليل ها الصح هو بقى في تكملة قانون الايمان الذي يقول الذي تجسد ونزل من أجلنا، أي أن المولود الذي نزل وتجسد هو الابن. تقضي يا جماعة تخص لاهوت الابن، نزل وتجسد دي تخص جسد المسيح بس. خلاص شكرا، خلاص يبقى ده برضو من قانون الإيمان. طبعا احنا دللنا بكل الكلام ده بمراجع المرة اللي فاتت، دلنا عليه بمراجع بما لا يحتمل التأويل ولا الشك، ومرجع صريح بيقول اللي انا بقوله، في تسجيل صوتي للأنبا بشوي بيقول الكلام. طيب خلينا اقول جملتين والمسيح غير مخلوق، هل هذه الجملة صحيحة ام خاطئة طبقا لإيمان النصارى؟ هل هذه الجملة صحيحة ام خاطئة طبقا لإيمان النصارى؟ المسيح غير مخلوق، هل هذه العبارة صحيحة ام خاطئة طبقا لإيمان النصارى؟ خطأ صحيحة صح، خطأ صح صح، تحتمل الصح وتحتمل الخطأ، غير صحيحة على إطلاقها، صح صح. طيب خلينا نجاوب، المسيح من هو المسيح بالنسبة للنصارى؟ يلا اكتب على التكست. انا طبعا تغفلت نقطة ودي اللي انت تكتشفوها دلوقتي لما تيجي تعرفوا من هو المسيح. من هو المسيح بالنسبة للنصارى؟ هو الابن، الابن فقط. ايوه صح يا اخونا زورو، انت بتقول اللاهوت الذي تجسد. طب اللاهوت الذي تجسد ده ايه يعني؟ تجسد ممكن ينفصل؟ انت قلت اللاهوت الذي تجسد، هل اللاهوت ده ممكن ينفصل؟ لا، النصارى يقولون لا ينفصل ولا طرفة عين واحدة اللي هي الطبيعة الواحدة. اذا المسيح عند النصارى، طبعا الطبيعة الواحدة دي اللي انا اغفلتها علشان انت تكتشفوها كده بالبديهة، لان احنا عايزين نفهم مش عايزين نحفظ. يبقى المسيح عند النصارى اللي هو لاهوت متحد بناسوت بدون انفصال. فلما نقول المسيح غير مخلوق طبقا لإيمان النصارى العبارة صحيحة، طبقا لإيمان النصارى العبارة صحيحة. لان المسيح دي يا جماعة تعني لاهوت وناسوت مع بعض، وهما بيقولوا اللاهوت غير مخلوق، فبيشملوا الاتنين مع بعض في اللاهوت، ويقول لك ان المسيح غير مخلوق، ولكن ما هو الصحيح؟ يسوع مخلوق او جسد، ده الادق، جسد المسيح مخلوق. لكن المسيح على اطلاقها لا، ما يقدرش يقول لك مخلوق. وده تعبير مهم جدا، ده تعبير مهم جدا جدا جدا جدا، احنا قرأناها المرة اللي فاتت وعلقنا عليها في مرجع، بيقول ان المسيح غير مخلوق، ده تعبير ارثوذكسي صحيح، جسد المسيح مخلوق، تعبير ارثوذكسي صحيح. فالمسيح دي تشمل اللاهوت والناسوت متحدين مع بعض بدون انفصال، ما ينفعش ان انت تقول عليه مخلوق، لكن لما تقول جسد المسيح، نعم جسد المسيح مخلوق، ولكن المسيح اللي هو لاهوت وناسوت لا. النصارى يقول لك معلش ده لاهوته مش مخلوق، ده مولود غير مخلوق. طب يا جماعه خلينا نرجع في برضه حوريني، مش عارف يا مين كده، الطبيعه الواحده ما تعرفها، ما هو تعريف الطبيعه الواحده؟ تعريف الطبيعه الواحده، الاب والابن متحدين، يا نهار ابيض، ده لو كان مسيحي سمع الكلام ده هيتنصر. اتحاد اللاهوت بالناسوت، جسد زائد الابن، تمام، لاهوت الناسوت، رائع جدا، رائع رائع رائع. اخذنا برضو من المرات اللي فاتت كده، احنا رجعنا للمحاضره الاولى، اخذنا المره اللي فاتت عباده الجسد، عباده جسد المسيح، عباده الجسد، والجسد ده مخلوق ودللنا بمراجع، يبقى احنا خدنا نقطتين، عباده الجسد بالمراجع، طيب، وخدنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، جسد المسيح مخلوق بالمراجع، وردنا على المغالطات النصرانية التي تقول أن جسد المسيح غير مخلوق. النهاردة هناخد، وهي في المحاضرة الثالثة من دور التنبيه الغفلان عن التجسد عبادة الإنسان، هناخد عبادة الإنسان من كتاب النصارى، وأن المسيح مخلوق من كتاب النصارى. يعني إيه؟ احنا خدنا المره اللي فاتت بالمراجع، هناخد المره دي من الكتاب، يعني محاضره النهارده مكمله للمحاضره اللي فاتت، مكمله للمحاضره اللي فاتت وغير منفصله عنها، يعني في اتحاد، يعني في طبيعه واحده ما بين محاضره النهارده وما بين المحاضره بتاعت المره اللي فاتت، علشان ما يجيش حد يكتفي بسماع محاضره النهارده مثلا اقول لك اهو ادي عباده الانسان من الكتاب، طب ضعينها والمراجع هتكون ألذ، او خلق المسيح من الكتاب، طب ضعينها بالمراجع هتكون اروع، او يقول لك خلق المسيح بالمراجع دعنا بالكتابة تكون لذوذة جدا وجميلة ولطيفة، عبادة المسيح او عبادة جسد المسيح من المراجع لو دعمتها بالكتابة تكون حاجة روعة، صح؟ فهنعمل تكامل ما بين محاضرة النهاردة وما بين ان شاء الله رب العالمين المحاضرة اللي فاتت. تعالوا نبدأ دلوقتي بان المسيح مخلوق ونصوص كتابية من كتاب النصارى. اول نص عندنا يدل على ان المسيح مخلوق، وهو في كولوسي، في رسالة كولوسي الإصحاح الأول العدد 15، الإصحاح الأول العدد 15 يقول النص: الذي هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة، بكر كل خليقة. في تسجيل جدا جدا شهير للأنبا بشوي بيقول إنهم عايزين يغيروا النص ده، عايزين يغيروا النص ده لأن النص ده بيوقعهم في هرطقة. هقول محتوى الهرطقة وانتوا تقولوا دي هرطقة مين. محتوى الهرطقة وهي أن الابن مخلوق، الابن مخلوق، دي هرطقة مين؟ حد فاكر؟ ها حد فاكر؟ الابن مخلوق، طيب هي هرطقة أريوس، هي هرطقة أريوس، هرطقة أريوس الذي قال أن الابن مخلوق. نصور ده يا جماعة قال أن العذراء ولدت إنسان فقط، وأن أم وأن أو المخلوقة لا تلد الإله، صح؟ فاكرين؟ وقال أنه لا ينبغي أن نقول على أن الإله مات. أما سابيليوس وهي نفس هرطقة نيوتيئوس أو مؤلم الآب، هي نفس محتوى هرطقة سابيليوس الذي قال أن الأقانيم صفات، الذي قال أن الأقانيم صور، الذي قال أن الأقانيم أسماء، صح؟ فياريت نقدر نفرق ما بينها ارتقاط وارتقاط بسيطة جدا. لا، مقدونيوس ده قال ان روح القدس ليست اله، قال ان روح القدس ليست اله ان ما كنتش انا مخطئ. خليني برضو انا اتأكد لك منها في الارتقاط، ما دام انت ذكرت مقدونيوس ارتقت. لا، مقدونيوس زي ما انا ما قلت انكر الوهية روح القدس، انكر الوهية روح القدس عكس اوطاخي، عكس اوطاخي اللي هو يوطاخيوس. طيب، يبقى نسطور عكس اوطاخي. مقدونيوس ما دام ما احنا خدناش مقدونيوس، بس ما دام ذكرت، ما احنا قلنا اوطاخي هو اللي نفى الناسوت، قال ان الناسوت تلاش. ما دام ذكرت مقدونيوس هو ينكر الوهية الروح القدس، الروح القدس. طيب، اريوس الابن مخلوق. طيب، سابيليوس ونيؤتيوس او اللي هو مؤلم الاب يقول ان الاقانيم صور واسماء، تقدر تقول صفات او اشكال كيشن، بس عشان تقدروا تفرقوا ما بينها ارتقاط، هي سهله جدا وبسيطه. المهم، النص القائل ذكر كل خليقه غير الله الذي هو صوره الله، ذكر كل خليقه غير المنظور، او غير المنظور ذكر كل خليقه. الأنبا بشوي بيقول ان ده خطا فعلا في الترجمه، وبيقول ان دي محتاجه تترجم، لان دي معناها ان الاقنوم الثاني ان هي ارتقت اريوس. اذا النص خلاص، انا مش هناقش كلام الأنبا بشوي، انا مش هناقش دلوقتي كلام الأنبا بشوي صحته من عدمه والكلام ده كله، خلاص. اذا باعتراف الأنبا بشوي ان هذا النص كما هو يدل على ان المسيح مخلوق، شكرا، انا مش محتاج اكتر من كده. المسيح الاقنوم الثاني باكمله، وادي بشهاده الأنبا بشوي، وادي الكلام ده بشهاده الأنبا بشوي. بعض النصارى يقول لك اصل هنا بكر كل خليقه معناها ان هو اول كل خليقه، خلاص شكرا، انا متشكر ليك، اول كل خليقه اذا هو مخلوق، وانا لا يوجد عندي اي اشكال على الاطلاق. طيب، تعرفوا ليه يا جماعه قال بكر كل خليقه؟ ها، لان الذبائح، ودي انا قلتها في محاضره من هو الذبيح، الذبائح لابد ان تكون، او القرابين التي تقدم للاله ينبغي ان تكون من الابكار. وقدمنا ادله على هذا الكلام من سفر الخروج وايضا من سفر التكوين، ينبغي ان تكون من الابكار. علشان كده قال لك ان يسوع القربان الذي سيقدم الى الاله، وفي نفس الوقت يسوع هو الاله عشان بيقدم نفسه لنفسه علشان يرضي نفسه ويرضي ويغفر خطيه الناس اللي هو فرض على نفسه، لازم تكون من الابكار. هو الاله قال كده، قدس لي كل بكر، قدس لي كل بكر من بني اسرائيل. هتلاقي ان هابيل قدم من ابكار غنمه، فهتلاقي ان البكر او القرابين لازم ان هي تكون من الابكار. لذلك قالوا ان يسوع بكر كل خليقه، لان هذه من شروط الذبائح او القرابين التي تقدم اله ينبغي ان تكون بكر، لذلك قالوا بكر كل خليقة. خلاص، انا لا يعنيني تفسير النص، لا يعنيني مغالطة الأنبا بشوي، انا ما يعنيني حاجة وحيدة فقط، ان يسوع مخلوق. تعال ناخد النص اللي تحتية، النص رقم 18، بيقول وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداء بكر من الاموات. يقول على يسوع بكر من الاموات. يا جماعة، هل يسوع من ضمن الاموات ام لا؟ هل عندما قال النصر 18 بكر من الاموات، عفوا الصوت قطع ورجع تاني، عفوا الصوت قطع، لما يقول بكر من الاموات على يسوع كده، يسوع بقى من ضمن الاموات ولا لا؟ بقى من ضمن الاموات، ده بيقول لك بكر من الاموات، وفعلا يسوع عند النصارى كما يؤمنوا هو مات، حياك الله في الحبيب، شكرا. يبقى برضه لما يقول بكر كل خليقه، اذا هو من ضمن الخليقه. اذا لما يقول برضه بكر نفس الكلمه، بكر كل خليقه، اذا هو من ضمن الخليقه، بكر من الاموات، خلاص يبقى هو من ضمن الاموات والنصارى يؤمنوا انه مات، يبقى الامر مش محتاج. مع تدعيم ذلك بالمراجع اللي احنا جبناه المره اللي فاتت، اياكم تغفلوا المراجع، اياكم تعملوا فصل ما بين محاضره النهارده والمحاضره اللي فاتت. انا مش هتكلم في المراجع المحاضرات، احنا حد يفتكر احنا بنفتكس او بنختبر الكلام ده؟ يا جماعه قلنا ان احنا قدمنا عليه أدلة المرة اللي فاتت. ده كان النص رقم واحد. النص رقم اثنين في سفر الرؤيا 3:14 يقول النص: واكتب إلى ملاك كنيسة اللاوديكيين هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق بداءت خليقة الله. بداءت خليقة الله. تسأل النصارى عن من يتكلم هذا النص، يقول لك هذا النص يتكلم عن يسوع. افتح أي تفسير لسفر الرؤيا، النص يقول بداءت خليقة الله. إذا يا جماعة هذا شاهد وعاضد يؤكد نص كلوسي الذي يقول أن يسوع بكر كل خليقة، وهنا يقول بداءت خليقة الله. إذا يسوع من خليقة الله، وإن كان هو البداء لا يعنيني على الإشكال، لا يعنيني بقى هذه المغالطة، هل يسوع هو بداءة الخليقة، هل يسوع هو بكر كل الخلاق، أنا لا يعنيني على الإشكال هذه المغالطة. أنا ما يعنيني شيء واحد فقط، أن يسوع هو بداءة خليقة الله. ولو تلاحظوا يا جماعة أن هم ركزوا على كلمة بداءة أو كلمة بكر. لماذا؟ زي ما قلت لكم أن الكرابين لازم تقدم، لازم تكون من الأبكار، وده هو اللي أكد لهم أو اللي خلاهم يتشبثوا ويتمسكوا بكلمة البدء أو كلمة بكر. لو عايزين النصوص اللي هي بتتكلم عن اللهم صل وسلم على محمد عن ان هي البكر او ان الذبائح تكون من ابكار، تعالوا نستعرضها بسرعه كده. هتلاقي عندك في سفر العدد 8:17 خارج موضوع المحاضره لكن الشيء بالشيء يذكر، يقول النص: لان لي كل بكر في بني اسرائيل. الرب يقول سفر العدد 8:17: لان لي كل بكر في بني اسرائيل من الناس من الناس من الناس ومن البهائم. اذا المنذور لله او القربان الذي يقدم الى الله ينبغي ان يكون بكر، لذلك يقولون على يسوع بكر او بداء. ايضا في النص اللي بعديها يقول: فاتخذت اللاويين بدل كل بكر في بني اسرائيل. ماشي. عندك في سفر الخروج 13:1-2 وكلم الرب موسى قائلا: قدس لي كل بكر كل فاتح رحم. قدس لي كل بكر كل فاتح رحم. كل فاتح رحم معناها ان اول مولود يشق رحم امه، يعني اول مولود يشق رحم امه ينزل، هو ده المراد بكل بكر فاتح رحم. وتلاقي برضه في سفر التكوين 4:4 يقول: وقدم هابيل ايضا من ابكار غنمه قربان للاله. وقدم هابيل ايضا من ابكار غنمه. اذا لذلك هم متمسكين بكلمه بداءه كل خليقه او بداءه خليقه الله، ومتمسكين ايضا بذكر كل خليقة، لان يسوع كما هم يقولون انه القربان المقدم لكي يغفر خطايا بني ادم، لذلك قال عنه بكر. يبقى حتى الان كل اللي احنا قلناه نصين، نص بتاع كروسي والنص الثاني بتاع سفر الرؤية، حتى الان في اي صعوبة؟ حتى الان في وضحنا ليه بيتمسكوا بكلمة بكر او بداءة او بداءة خليقة الله، حتى الان في اي صعوبة؟ في اي مشكلة؟ لا، دي بكر آخر، بكر آخر، بكر الجسد دي هي نعم هو بكر لمريم، لذلك قال في إنجيل متى 1:25: ولما ولدت ابنها البكر، ولما ولدت ابنها البكر. فهم أيضا يتمسكوا بكلمة البكر. لا عفوا، 1:19، متى 1:19 بقى، 1:19: ولما ولدت ابنها، عفوا 1:25 صحيح، ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. هم يتمسكون بكلمة بكر لذلك الأمر. اتفقنا؟ طيب ده النص الثاني. تعال ناخد النص الثالث، هو دسم شوية، دسم شوية. النص ده بيستشهد بيه النصارى كتير جدا وبيضرب النصارى في مقتل. نص سفر أعمال الرسل، عفوا سفر الأمثال 8:22، ريت نركز جدا. سفر الأمثال 8:22، النص ده مهم ليه؟ BRV. ليه النص ده مهم؟ لأن النصارى بيستخدموا هذا النص لإثبات ألوهية المسيح. طب إيه قصة النص ده؟ إيه القصة بتاعته؟ النص بيقول: الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم. فالنصارى بيقولوا إن هذا النص يتكلم عن المسيح، والنص هذا او الذي قال الرب قناني يقول كنت منذ الازل عنده صانعا. كنت منذ الأزل عنده صنيع. تعال نقرأ السياق كامل كده، نفتح سفر أعمال الرسل الإصحاح الثامن والعدد 22. الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم، منذ الأزل مسحت، منذ البدء منذ أوائل الأرض، منذ البدء منذ أوائل الأرض. طيب، فنصر بيقول لك بقى يا جماعة أصل هذا النص يتكلم عن يسوع، وأن يسوع كان عند الإله والرب اقتناه يعني اختار، وإذا يسوع مع الإله هو يسوع أزلي، فبيستشهدوا بهذا النص على ولاية المسيح بهذا الشكل أزلي. هذا الكلام كلام خاطئ، هنقلب النص عليهم، هنقلب النص عليهم. لكن خليني أنا أوضح لكم حاجة بسيطة جدا. العهد القديم يا جماعة مكتوب بأنهي لغة؟ العهد القديم مكتوب بأنهي لغة؟ ها؟ العهد القديم مكتوب بأي لغة؟ اللغة العبرية، رائع. والجديد مكتوب بأنهي لغة؟ والجديد مكتوب بأنهي لغة؟ اليوناني، رائع جدا. العهد القديم يا جماعة اللي مكتوب بالعبري ده، كان في ناس يهود موجودين في الإسكندرية، كان في يهود موجودين في الإسكندرية كانوا بيتكلموا اللغة اليونانية، والعهد القديم عبري. ايه الحل؟ راحوا عاملين ترجمة يونانية للعهد القديم سموها السبعينية. يبقى علشان لما تسمع كلمة ترجمة السبعينية دي تعرف ايه السبعينية دي، يبقى السبعينية دي هي ترجمة يونانية للعهد القديم. سبب انشائها او سبب عملها ان كان في يهود في اسكندرية بيتكلموا اللغة اليونانية. طيب ليه اسمها سبعينية؟ لانه بيقولك ان جابوا 70 شيخ وخلوهم يترجموها وفصلوا. بص الحتة الافتكاسة اللي جاية دي، نعم معتمدة، ده العهد الجديد بيقتبس منها. العهد الجديد يا جماعة تلاقيه بيقتبس حاجة من العهد القديم بيقتبسها من السبعينية. شيخ جابوا 70 شيخ. شيخ دي تطلق عادي عند اليهود وتطلق عند البروتستانت، لا اشكال فيها. جابوا 70 شيخ خلوهم يترجموا هذه الترجمة، اعادوا 70 واحد في اماكن منفصلة، وردوا كل واحد يمسك يا عم العهد القديم ترجم زي ما انت عايز، كل واحد ترجمه، طبقوا 70 ترجمة لوها زي بعض، طبقوا 70 ترجمة لوها زي بعض. وصدق ولا بد ان ايه، ان تصدق. الحاجة العجيبة والغريبة والمريبة ان الاسفار العبرية عددها 39، لما ترجموها باليونانية زودوا عليها 7. وصدق ولا بد ان ايه، ها، ولا بد ان تصدق. جابوا 77 اصفار منين بقى؟ الله اعلم. ويقول لك اصل احنا جبناها وترجموا زي بعض. يا حلولي يا حلولي، امال ال7 اصفار اللي انت جايبهم دول جايبهم منين؟ 7 اصفار، حد يعرف ايه اسماء ال7 اصفار دول؟ ليهم اسم كده، ليهم اسم كده، حد عارف اسمهم؟ 7. ها، حد عارف اسماء الاصفار دي؟ حد عارف اسماء الاصفار ال7؟ ابو كريفة، اللي هم الاصفار القانونية الثانية. نعم، الاصفار القانونية الثانية اللي هي المكابين اول، مكابين ثانية، يهودية طوبيا، يشوع بن سيراخ، سفر الحكمة، نبوة باروخ. ال7 اصفار الابو كريفة والاصفار القانونية الثانية التي يؤمن بها الارثوذكس والكاثوليك. المهم طلع 7 الاصفار دول، طلعوا زياده يعني، بس 7 مش كتير يعني. وعلى فكره بولس بيقتبس في العهد الجديد، يعني الشيء بالشيء يذكر، بيقتبس نصوص مش موجوده في العهد القديم، مش موجوده في النص العبري، موجوده في اللي هو السبعيني، النص السبعيني، السبعينية. طب الناس اللي ترجموا السبعينية جابوها منين؟ لذلك يعتقد النصارى ان السبعينية كتبت بإلهام او بوحي، كتبت بإلهام او بوحي. لما نيجي نتكلم عن بولس نقول لكم الاقتباسات الغريبة اللي كان بيقتبس. الشاهد اللي انا عايز اقوله الان ان انا عرفتكم الترجمة السبعينية دي يعني ايه. الترجمة السبعينية دي سميت سبعينية لان ترجمة 70 شيخ، وهي ترجمة يونانية للعهد القديم الذي كتب بعبري. تعالى بقى نقرأ هذا النص، النص اللي احنا بنتكلم عنه في سفر الأمثال 8:22. سفر الأمثال 8:22 ده يا شباب في العهد القديم، في العهد القديم اللي احنا قلنا مكتوب بالعبري، الرب قناني. لو جينا نفتح كده يا جماعة كل التراجم تلاقي مثلا الترجمة الكاثوليكية تقول الرب خلقني، الرب خلقني، الرب خلقني. تيجي تحاجي النصراني بهذه الترجمة تلاقيه متزمزق كده، ايه ده؟ معقولة؟ معقولة النص اللي انا بستشهد بيه على ألوهية المسيح يطلع معنا الرب خلقني؟ يعني المسيح في الاخر كده يطلع مخلوق؟ لا لا لا لا، صعبة شوية، واسعة واسعة واسعة. لا لا لا لا، سيبك منها يا عم، كبر دماغك منها. تيجي تبص في الترجمة اليسوعية تلاقيه بيقول نفس الكلام، الرب خلقني أولى طرقه قبل أعماله منذ البدء. إيه ده؟ اليسوعية برضو؟ يبقى إحنا عندنا ترجمتين، اليسوعية حضرتك يا أخي بن، والكاثوليكية تقول الرب خلقني. لا الكلام ده صعب، لدرجة لو أنتوا حضرتوا المناظرة مع الشخص اللي اسمه جمال بيقول لي دي هرطقة، هرطقة أريوس. طب أنا مال أنا؟ وأنا اللي قلت دي الترجمة اليسوعية والترجمة الكاثوليكية تقول بذلك. مش دول بس اللي بيقولوا كده، عندكم مثلا في ترجمة العهد القديم عبري عربي بين السطور، الكتاب ده لا غنى عنه يا جماعة، موجود على الانترنت على موقع الدعوة. اسم الكتاب العهد القديم عبري عربي بين السطور، عبري عربي بين السطور، بيجيب لك النص العبري وتحتيه المفردات باللغة العربية، والنص على اليمين كامل باللغة العربية. يعني جيب لك نعم بولس في غلطة تنعوك، النص على اليمين كده عربي، على الشمال في وسط الصفحة عبري، تحت كل كلمة عبري المقابل لها في اللغة العربية. 107 منذ الأزل صنعني، منذ الأزل صنعني، صنعني، صنعني. المرجع ده خطير ومهم جدا جدا جدا لدراسة نصوص الكتاب وبالأخص العهد القديم والجديد، لأنه عامل برضو يوناني عربي بين السطور اللي هو بيتكلم عن العهد الجديد. يبقى هذا المرجع الثالث، يبقى الترجمة اليسوعية والكاثوليكية والعهد القديم عبري عربي بين السطور تقول منذ الأزل صنعني. إذا لما يجي لك النصراني يستشهد بهذا النص أقول له لأ، دي معناها الرب خلقني، وأجيب له هذه التراجم اللي احنا استشهدنا بيها. في حاجة كمان وحاجة مهمة جدا، في موسوعة اسمها نيخون نمرة، الموسوعة دي لا غنى عنها لأي محاور في كتاب النصارى، لا غنى عنها. حاول اجيب لكم اللينك بتاعها، نيخون نمرة .net هكذا تكتب. لا، الموسوعة دي يا جماعة عبرية، بتجيب النص باللغة الانجليزية وجنبه باللغة العبرية. ياريت نفتحه كده مع بعض كتطبيق عملي عشان نعرف. عفوا هنا ما فتحش، طيب اجيب لكم اللينك الصحيح، اجيب لكم اللينك الصحيح. انا كتبته بشكل خاطئ، .org عفوا مش .net، .org .org نفس الانتداد اللي انا او نفس الكلام اللي انا نزلته ده بس .org. طيب انا علشان مش ادمن الكلام مش هينزل، خلاص افتحوا معانا كده يا جماعه .org، تعال نعرف نطلع منه النصوص ازاي، نطلع النصوص ازاي من هذا الموقع، نشوف النص العبري كيف حاله. يلا انتخوا هذا الكلام www عشان الناس اللي تسمع في التسجيل، CHO-، ليه الشرطة الصغيرة اللي فوق مش underscore، العكس underscore. طيب MAMRE.ORG، تعالوا افتحوا مع بعض كده علشان اعلمكم ازاي تطلعوا النص العبري. .org هل فتح اللينك معاكم؟ فتح اللينك؟ يا ريت لو ادمن يكلمني، يا ريت لو ادمن يكلمني خليه ينزل ال فتح. طيب كويس جدا، خلاص مش محتاجين ادمن. هتلاقوا عندكم كده في ثلث الصفحة الأولاني، في ثلث الصفحة الأولاني هتلاقيه مكتوب بارلي هيبرو اند انجلش، بارلي هيبرو اند انجلش، موجودة في ربع الصفحة الأولاني كده تحتيها خط أزرق، تحتيها خط أزرق، شفتوها؟ بارلي هيبرو اند انجلش، شفتوها يا جماعة؟ ها ايوه دي، دوسوا عليها دلوقتي كده، دوسوا عليها، لما تدوس عليها تفتح لك صفحة تانية، هتلاقي اقسام العهد القديم موجودة قدامك. في تلت الصفحة الاولانية هتلاقي مكتوب بالبولد اللي هو الاسود الغامق، مكتوب توراة، مكتوب بروفيتس، مكتوب ريتنجز، طيب او رايتنجز. مكتوب الثلاث اقسام دول قدامكم، شفتوهم ولا لسه؟ ها شفتوهم ولا لسه؟ مكتوب توراة بروفيت باللون كده البولد، اللون الاسود الغامق. ها شفتوهم ولا لسه يا جماعة؟ يلا عشان ننتقل للخطوة اللي بعديها عشان نعرف ازاي نطلع النص كويس. دور معايا كده عن سفر الأمثال، سفر الأمثال هتلاقيه موجود في الرايتنجز، رايتنجز رابع واحد في الرايتنجز تحت كده، اسمه بروفيربس، اسمه بروفيربس رابع واحد، اسمه بروفيربس. دوس على بروفيربس كده. ها مين داس عليه يكتب 8 على التكس؟ مين داس عليه يكتب 8 على التكس؟ لما تدوس على بروفيربس هتلاقي عندك فوق كده ارقام، فوق كده خالص في اعلى الصفحه، في اعلى الصفحه هتلاقي عندك ارقام شابتر 1 2 3 لغايه 31، احنا عايزين شابتر 8. بالمناسبه تحت الارقام دي يا جماعه مكتوب كده listen to this chapter in Hebrew، هيفيدكم جدا انك تسمع الشابتر ده باللغه العبريه، هيفيدك يعني تحمل كده الفايل بيكتب لك باللغه العبريه، بيسمع لك باللغه العبريه. تعال ناخد الشابتر رقم 8، شابتر رقم 8 وانزلوا كده في الصفحة بقى على رقم 22، انسخوا لي النص رقم 22 كده بيقول ايه؟ انسخوا لي النص رقم 22 شو بيقول؟ انسخوا لنا على التكس امثال 8 22 ده اللي احنا بنقرأه. ها مين نزل على التكس؟ The Lord made me، الرب، ها الرب خلقني، الرب صنعني، ميد ميد صنع، يقول لك ميد ان ايجيبت او ميد ان تشاينا، صنع في تشاينا، صنع في كذا، ذا لورد ميد مي، يبقى دي موسوعه عبريه تقول بذلك. يبقى ما يجيش نصراني بقى يفتكس ويخترع ويقول لك يا مسلمين انتوا اللي بتحرف، لا، يبقى انا اشوف جبت له كم مرجع. اول مرجع اليسوعيه تقول الرب خلقني، الاستاذ المسيحي يوقف انتونيوس بيقول لك ميد هيز باري اونلي، يعني خلق جسده فقط، خلاص مش مشكله ولا موافقك. يبقى ما تستشهدوش بهذا النص على الوهيه المسيح يا انطونيوس. يبقى يا انطونيوس قول لرفاقك من النصارى اياكم تقربوا من هذا النص وتقولوا انه بيدل على الوهيه المسيح، ولا من قريب ولا من بعيد، وهذا اعتراف جيد منك. المهم اليسوعيه والكاثوليكيه وعبري عربي بين السطور وموسوعه ميخون ممرا اللي احنا ذكرناها دلوقتي، كلهم يؤكدوا على ان المسيح او جسد المسيح مخلوق، وهذا النص زي ما قلنا بيستشهدوا به النصارى على الوهيه المسيح. على بالظبط كلامك، انا اتفق مع كلامك، معانا استاذ مسيحي بيقول جسد المسيح مخلوق والقول بغير صحيح، هذا الكلام انا اتفق معاه تماما. المهم نرجع نكمل، احنا دلوقتي لان في بعض اخوانك من النصارى بس افانتونيوس بيقول لك ان جسد المسيح مش مخلوق، فمعلش اسمح لنا ان احنا نعلمه. تعال نجيب دلوقتي يا جماعه رقم الكلمه في العبريه، يعني رقم الكلمه في قاموس اسمه سترونج، في عباره على برنامج اسمه اي سورد، برنامج ده روعه جدا، انا ببعت لكم لينكات اي سورد. انا ارحب جدا يا اخي حامد، يا ريت لو الاستاذ انطونيو يستقبل المناظره ان شاء الله. اي سورد كويس. في قاموس سترونج، قاموس سترونج ده عباره عن ايه؟ يعني مثلا لما اقول محمود ياكل مثلا اللانشون او اللانش حلمت، في حاطط لك جنب كلمه محمد رقم مثلا 5، ياكل رقم 8، محمد انا كتبت قلت محمود وكتبت محمد فما تقوليش معنى محمود. المهم كل ما عليك انك تحط رقم 5 في القاموس يطلع لك معناها، رقم 8 في القاموس يطلع لك معناها، يعني يطلع لك اسم محمد معناه ايه، رقم 8 يطلع لك الكلمه اللي هي بتحمل رقم 8 معناها ايه. فاحنا لما نلاقي نص موجود الرب قناني تعال نشوف ما هو المقابل لقناني في اللغة العبرية. اللغة العبرية، تعال نفتح اللغة العبرية دلوقتي، ايه المقصود بكلمة قناني؟ احنا فتحنا موسوعة ميخون ممرة فقالت ميد ليصنع. تعال نأكد على هذه المعلومة في قاموس سترونج، هتلاقوا ان الكلمة بتحمل رقم 7069. ربما هذا الكلام يكون غريب او تقيل شوية، لكن ان شاء الله رب العالمين لما تتعودوا على برنامج الايسورد تلاقوا الكلام ده سهل جدا. H اللي هي اختصار لغة الهبرو اللغة العبرية، H 7069. لما تحط هذا الرقم في قاموس سترونج هيطلع لك معنى، معنى الكلمة التي رقمها او الرقم الخاص بها 7069، هتلاقي معناها كرييت. تلاقي معناها كرييت، كرييت اللي هي خلق، اللي هي خلق. طيب تعالوا نشوف دلوقتي الترجمة السبعينية. قلنا ايه الترجمة السبعينية دي؟ ما هي الترجمة السبعينية؟ بالمناسبة يا جماعة كلمة قنا دي كلمة عبرية، والنصارى سابوها زي ما هي في ترجمة الفاندايك. كلمة قنا موجودة في العبرية. طيب ليه ما ترجمتوهاش يا نصارى؟ ليه مترجمين ترجمة الفاندايك ما ترجمتوهاش؟ ما خلتهاش خلقاني وصنعاني زي الترجمة، زي كل التراجم اللي احنا استعرضناها. اللي هي ترجمة من 70 شيخ، اللي هي ترجمة العهد القديم باللغة اليونانية. كويس جدا. النص السبعيني للعهد القديم، النص السبعيني للعهد القديم في النص اللي احنا بنتدرسه دلوقتي اللي هو الامثال 8-22 بيحمل رقم او كلمة قنا او الكلمة المقابلة لقنا في اللغة اليونانية في الترجمة السبعينية تحمل رقم جي اللي هو جريك لاختصار اليونانية، جريك 2936، ومعناها كرييت او كرييتور او ميك، معناها خلقني او صنعني، تحمل نفس الكلمة. في ترجمة يا جماعة، دي معلومة جديدة شوية، دي معلومة جديدة. الترجمة السبعينية دي قلنا ان هي اليونانية من العهد القديم، من العهد القديم. في ترجمة انجليزية من السبعينية اللي هي جاية من العهد القديم. ترجمة انجليزية يعني مسكوا السبعينية، السبعينية دي عبارة عن ايه؟ يونانية من العهد القديم، مسكوا السبعينية دي ترجموها الانجليزية. ترجمة دي اسمها ترجمة برينتون، اسمها ترجمة برينتون، هتلاقوها برضو في برنامج دي صورة. ترجمة برينتون تقول the lord made me، the lord made me the beginning of his way for his works، الرب صنعني. طب ألخص كل اللي أنا قلت علشان ما تتهوش. نص الأمثال 8-22 هو أخطر النصوص على الإطلاق في أن المسيح جسد مخلوق. ليه؟ لأن النصارى يستشهدوا بهذا النص على أن المسيح هو الله، وأن المسيح أزلي، أن المسيح أزلي. هذا النص زي ما احنا ما أثبتنا بالترجمة اليسوعية والكاثوليكية، زي ما جبنا من ترجمة عبري عربي بين السطور، زي ما جبنا من موسوعة ميخون ممرة تعودنا عرفنا وتعلمنا ازاي نطلع منها النص، زي ما جبنا النص او الكلمة العبرية، الكلمة العبرية في قاموس سترونج. طيب قاموس سترونج، زي ما جبنا الكلمة اليونانية المقابلة للكلمة العبرية في قاموس، في قاموس سترونج. كل دي تؤكد على ان المسيح ها جسده او جسد المسيح مخلوق. طب يا جماعة يبقى اي واحد مسيح يجي يستشهد بهذا النص، كل دي مراجع عندنا نقدر نحاجي بيها. حتى الان في اي مشكلة؟ حتى الان في اي مشكلة في هذا الامر؟ ها حتى الان في اي مشكلة في النص ده؟ في تراجم انجليزية كثيرة جدا انزلها لكم برضو، دي على سبيل المثال للحصر، ترجمة AMB Translation، ترجمة Message Translation، ترجمة أو NIV، وهذه ترجمة Derby، وهذه ترجمة BBE، وهذه ترجمة NRSV، وهذه ترجمة GNB، وهذه ترجمة JBS. كل دي تراجم تقول the lord made me، the lord made me. اعتقد ان احنا اتكلمنا في ثلاث نصوص، ثلاث نصوص ابسط من بعض، نص كولوسي، نص سفر الرؤيا، والنص اللي احنا طولنا معاه شوية هو نص سفر اعمال الرسل. ويا حبذا لو تدعم هذا النص بكلام اثناسيوس في المقالة الثانية ضد الاريوسيين، ضد الاريوسيين، ضد الاريوسيين، لان في المناظرة اللي انتوا سمعتوها اللي طبقنا كانت بمثابة تطبيق عملي مع الاستاذ اللي اسمه جمال، لما قلت له نص اعمال الرسل 8:2، عفوا النص بتاع الامثال 8:22 معناه الرب خلقني قال لي دي هرتقى، هرتقى اريوس، رغم ان المقالة الثانية ضد الاريوسيين لاثناسيوس في صفحة 116 عنوان الفصل اصلا الفصل الحادي والعشرون عنوان الفصل ايه؟ تفسير سفر اعمال الرسل 8:22، وفسره كالاتي، فسره اثناسيوس الرسول كالاتي، قال الرب خلقني، الرب خلقني، يبقى ده كلام اثناسيوس. اذا احنا حاجين النصارى من كل الجوانب ومن كل الجهات، اي نصراني يجي يقول لك معلش اصل المسيح جسد ومش مخلوق. حتى الان يا جماعه في اي مشكله في جزئيه ان جسد المسيح مخلوق دللنا بيها المحاضره اللي فاتت بالمراجعه والمره دي من الكتاب، حتى الان في اي مشكله؟ اللي عنده مشكله يقول والعلم يضيع ما بين الكبر والحياء. حتى الان عارف موضوع داسل كلبس كده، موضوع بكرش، بس معلش مع احترامنا لكل الرجال اللي متربين على العز يعني. ها حتى الان في مشكله؟ انا متك استريح شويه، انا عارف ان في مشكله، واللي عنده مشكله وما قالش هو يتحمل المسؤوليه، هو اللي يتحمل المسؤوليه، ان انا مستعد اعيد كل اللي انا قلته مره ثانيه. نعم يا اخي عمر، ده لا بص 80% من الحوارات لان النصارى بيقول لك ان جسد المسيح مش مخلوق. كده احنا خلصنا اول جزء من محاضرتنا النهارده، وان جسد المسيح مخلوق، ان جسد المسيح مخلوق والدليل من كتاب النصارى. تعال ناخد الجزء الاخر وهو عبادة الإنسان، أن النصارى يعبدون جسد المسيح، جسد المسيح دللنا بيه المرة اللي فاتت من مراجع مسيحية أنهم يعبدون جسد المسيح، ومعظم هذه المراجع منسوبة إلى أثناسيوس وضع قانون الإيمان. إذن بما لا يدع مجالا للشك أن النصارى يعبدون جسد المسيح مع اللاهوت، أو جسد المسيح الذي اتحد فيه اللاهوت، ولا يستطيع اي نصراني ان ينكر ذلك. تعالوا نثبت هذا الكلام من الكتاب. بعض الالقاب اللي اتقالت على المسيح في كتاب النصارى ابن الانسان، والمقابل لها ابن الله، فقال النصارى ان ابن الله تعني اللاهوت، ابن الانسان تعني يا جماعة تعني الناسوت، ابن الانسان تعني الناسوت. تعالوا ندلل بمراجع على كده، رغم ان الكلام واضح لكن تعالوا ندلل بمراجع. مثلا تحت حرف الباء في الجزء الثاني من دائرة المعارف الكتابية، من دائرة المعارف الكتابية، يقول ابن الإنسان تعني العنصر البشري، ابن الإنسان تعني النقطة رقم 2 فيها تعني العنصر البشري اللي هي الناسوت. وأيضا تحت حرف الباء 209 من دائرة المعارف الكتابية تقول أيضا أن ابن الإنسان تعني الجانب البشري، تعني الجانب البشري. طيب الكلام ده مش محتاج لمراجع، لكن احنا قدمنا عليه مراجع مفيش أي مشكلة. تعالوا نجيب أدلة من الكتاب تقول بذلك، أن ابن الإنسان معناها الناسوت. أنا دلوقتي هثبت ان النصارى بيعبدوا جسد المسيح، بيعبدوا انسان. اول خطوة علشان اثبت لهم من الكتاب ان انا اقول له ان ابن الانسان تعني الناسوت. رائع رائع. النقطة رقم 2 او نفس النقطة رقم 1، تعالوا ندلل بالمراجع. عندك نص، ثلاث نصوص في غاية الاهمية، ثلاث نصوص في غاية الاهمية. النص الاولاني في متى 11:19 يقول النص جاء ابن الانسان يأكل ويشرب، جاء ابن الانسان ياكل، ياكل ويشرب، ياكل ويشرب. اذا ابن الانسان او ابن الانسان هذا ابن الانسان ياكل ويشرب. طيب يبقى ده الشاهد الاول الذي يؤكد على ان ابن الانسان معناها الناسوت. الشاهد الثاني في متى 17:12 متى 17:12 النص يقول: كذلك ابن الإنسان أيضا سوف يتألم. ابن الإنسان سوف يتألم يتألم يتألم يتألم. رائع جدا. آخر نص معانا في مرقس 9:31 النص يقول: ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه. ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه. إذن الملخص من الثلاث نصوص دول يا جماعة أن ابن الإنسان ابن الإنسان يأكل يشرب يتألم يقتل. هذا هو ابن الإنسان. الخطوة رقم 2، نسأل النصراني: من الذي يرسل الملائكة؟ نسأل النصراني: من الذي يغفر الخطايا؟ نسأل النصراني: من هو رب السبت؟ نسأل النصراني: من هو الديان؟ نسأل مثلا الأربع أسئلة دول: مين اللي بيرسل الملائكة؟ مين اللي بيغفر الخطايا؟ مين هو رب السبت؟ مين هو الديان؟ يا أول واحد هتلاقي النصراني بيقول لك: الله، الله هو اللي بيرسل الملائكة، الله هو اللي بيغفر الخطايا، الله هو رب السبت، الله هو الديان. شكرا، برافو عليك، أحسنت. هذه الصفات منسوبة في كتابك إلى مين؟ إلى ابن الإنسان. إيه ده؟ يعني ابن الإنسان اللي بيأكل وبيشرب عند النصارى هو اللي بيغفر الخطايا؟ آه. إيه ده؟ ابن الإنسان اللي بيأكل وبيشرب ويتعلم وبيقتل عند النصارى هو الديان؟ آه. إيه ده؟ ابن الإنسان اللي بيرسل الملائكة اللي هو كان بيأكل وبيشرب وبيقتل؟ آه. يبقى احنا وقعناه في الفخ. طب ايه الأدلة على ان ابن الانسان يغفر الخطايا وابن الانسان ديان وابن الانسان يرسل الملائكة؟ اقرأوا معايا ادي متى 13:41 النص يقول: يرسل ابن الانسان ملائكته، يرسل ابن الانسان ملائكته، وابن الانسان هذا يأكل ويشرب ويقتل. اذا الذي ارسل ملائكة الذي هو معبود النصارى يأكل ويشرب ويقتل. شكرا لكم على موت الاله. متى 12:8 النص يقول: فإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. رب السبت اللي هو اليوم اللي كان محرم عند اليهود اللي هو تحريمهم السبت، فالنصارى بيفهموها هكذا: رب السبت يعني رب الشريعة. ماشي، ابن الإنسان الذي يأكل ويشرب ويتألم ويقتل هو رب السبت يا نصارى، هو رب الشريعة يا نصارى. إذن رب شريعتكم هو الذي يأكل ويشرب ويموت ويقتل. طيب متى 9:6 يقول النص: لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. يبقى يا نصارى عندكم كما تفهمون الذي يغفر الخطايا هو ابن الإنسان الذي يأكل ويشرب ويقتل ويتألم. وضح النقطة دي؟ وضحت ولا فيها أي بروبليما؟ يبقى كل اللي أنا عملته، أول نقطة ابن الإنسان تعني الناسوت، ودللنا الثلاث نصوص ثلاثة نصوص. النقطة رقم 2 نسأله: مين الديان؟ مين اللي بيرسل الملائكة؟ مين اللي بيغفر الخطايا؟ يقول لك: الله. قل له: خلاص، امتى نسبت هذه الصفات الإلهية إلى ابن الإنسان الذي يأكل ويشرب ويتألم ويقتل؟ واضحة ولا مش واضحة؟ اللي قدامه النقطة دي واضحة يكتب الحمد لله. يلا خلونا ناخد حسنات من وراكم. بلطجة بقى، اللي عاجبه عاجبه، اللي مش عاجبه مش عاجبه برضه. المقصد ايه؟ المقصد ان هما بيعبدوا ابن الانسان، نسبوا صفات الالوهية الى ابن الانسان. بس لا، ما يقدروش يقولوا كل الصفات. احنا اتكلمنا في الموضوع ده المرة اللي فاتت بقى، موضوع اللي هو الفصل ما بين الطبيعتين، وان ما ينفعش يقولوا ان هذه الصفات تخص الناسوت هذه الصفات تخص اللاهوت. وعندما سئل الانبا غريغوريوس: كيف تكون للسيد المسيح الطبيعتين ولا تكون له صفات الطبيعتان؟ قال: هذا ما لا نعرف، انه سر من اسرار الالهية. الكلام ده احنا اتكلمنا عنه المرة الفاتت بنوع شديد جدا جدا من التفصيل. طيب، ده كان الجزء الثاني من محاضرتنا النهاردة اللي هو عبادة الانسان من الكتاب، دلنا على ذلك بمراجع كثيرة جدا المرة اللي فاتت. بالمناسبة لو تلاحظوا ان انا بقول ابن الانسان يغفر الخطايا، كما يفهم النصارى. فتلاحظ ان انا كنت بركز على كلمه كما يفهمون، يفهمون يفهمون، لان كل النصوص دي عليها رد عند النصارى. يعني ان جيتوا للحق، يعني لما جه لك النصارى يقول لك بس انت كده اثبتت انويه المسيح، تقول له ازاي؟ يقول لك ما ديك انت بتقول اهو المسيح الانسان ده بيغفر الخطايا. اهو شفت اخونا سيف بيرد، سبحان الله، لسه بيسال، لسه بيسال اهو، بيقول ما انت هو ديك بتقول ان يسوع بيغفر الخطايا، وادي يسوع بيرسل ملائكه، وادي يسوع بيدين. الحاجات دي كلها عليها رد، الحاجات دي كلها عليها رد. اولا ردود كده سريعه، يرسل ملائكه، طيب الشيطان عنده ملائكه، نبقى نعمل لكم معموله هذا الكلام في دوره تعرفون الحق على الانترنت، دوره تعرفون الحق. الشيطان عنده ملائكه، الاطفال عندهم ملائكه، لا اشكال. هيقول لك طيب مصري رب السبت، قل له ان يسوع، قل له ان بولس لغى السبت، فاذا كان يسوع كسر السبت فبولس لغاه، فمن الاول ان انت تعبد بولس لانه لغى السبت. طبعا الكلام ده كله دوره تعرفون الحق، نعم موجود على الانترنت، اكتب بس دوره وتعرفون الحق. ولو جيت اصلا تراجع النصوص هتلاقي ان يسوع بيقول لك ان السبت جعل من اجل الانسان، الانسان عامه، مش الانسان اللي هو يسوع، الانسان عامه، ان السبت جعل من اجل الانسان، فان ابن الانسان هو رب السبت. اذا الكلام عام عام. طيب اه ممكن تحملها يا اخي على موقع الدعوه. عندك احنا قلنا ايه تاني؟ ان هو ديان، عندك التلاميذ هيدينوا، عندك مملكه سبا او ملكه اليمن هتدين، عندك رجال نينوى هيدينوا، عندك القديسين هيدينوا، لا اشكال. ممكن تكون موجوده على اليوتيوب، موجوده فعلا على اليوتيوب، وموجوده على موقع الدعوه دور تعرفون الحق، لو فيها نصوص ان شاء الله رب العالمين بترد على هذا الكلام. حتى الان في اي مشكله في الجزء الثاني من المحاضره؟ يلا قبل ما ننتقل للجزء الثالث. حتى الان في اي مشكله؟ ها طيب تعالوا ننتقل للجزء الثالث، وهو جزئيه بسيطه في التجسد من كلام بولس. نعم بس بيقول ان هم واحد يا اخونا خالد، بيقول ان هم واحد. هنتناول جزء بسيط في التجسد من كلام بولس. تعالوا نقرا نصوص في غايه الاهميه، نصوص مهمه جدا هتكيفكم جدا وهتعجبكم جدا جدا جدا جدا جدا جدا، ودي نختم بيها ان شاء الله، نصوص خفيفه جدا. في اعمال الرسل 14، اعمال الرسل 14، تعالوا نقرا كده من اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اعمال الرسل 14 من النص رقم 8، من النص رقم 8 او من النص رقم 7. بيتكلم عن بولس وبرنابا. بولس وبرنابا يقول، يا ريت حد ينظم على التكس، وكان هناك يبشران وكان يجلس في لسترة، لسترة هذه مكان، رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه ولم يمشي قط. كان في راجل في منطقة اسمها لسترة، ده كان راجل نازل من بطن أمه مشلول، يعني مقعد رجلين مشلول. وكان هذا يسمع بولس، الراجل المشلول ده كان بيسمع بولس، فكان يسمع بولس يتكلم، فشخص إليه وإذ رأى أن له إيمانا ليشفى. بولس لا، إن هذا الشخص عنده إيمان، الايمان ده ممكن يشفيه، يعني الراجل ده مؤمن، ممكن يجي منه، يعني ممكن ها يعمل له معجزه شفاء. فقال بصوت عظيم: قم على رجليك منتصبا. فوثب وصار يمشي. بولس قال له قوم على رجليك منتصب، الراجل راح نط وقام يمشي. برضه النصوص دي ممكن نستدل بيها على النصارى اللي بيقول لك معجزات المسيح تدل على الوهيته. ادي بولس بكلمه منه عمل معجزه، يبقى روحوا اعبدوا بولس. المهم قال بصوت عظيم: قم على رجليك منتصبا. فوثب وصار يمشي. مين اللي عمل المعجزه؟ بولس. خلينا نكمل. فالجموع لما راوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغه ليكاونيه قائلين. بص الناس لما شافوا بولس عمل المعجزه دي قالوا ايه؟ ان الالهه تشبهوا بالناس ونزلوا الينا. ايه ده؟ تاني كده؟ قالوا ايه يا جماعة؟ ان الالهة تشبهوا تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. مش ملاحظين ان ده ايمان النصارى؟ ايمان النصارى برضو اللي جايبينه من رسائل بولس اللي بيقولك صائرا في شبه الناس، فاكرين النص بتاع فيليبي صائرا في شبه الناس، بيتكلم عن يسوع في النص في فيليبي 2:7 ولا 2:6 صائرا في شبه الناس. ان الالهه عفوا مش ان، ان الالهه تشبهوا بالناس ونظروا الينا، دي عقيده النصارى اللي بيقول ان بولس ان عفوا ان الالهه يتشبهون او صائرا في شبه الناس. كويس، ده كلام الناس اللي شافوا بولس عمل هذه المعجزه، فكانوا يدعون برنابا زيفس وبولس هيرمس، اذ كان هو المتقدم في الكلام، كانوا بيسموهم اسمين هو زيفس وهيرمس. تعالى نكمل كده نشوف ايه اللي حصل. فاتى كاهن زيفس الذي كان قدام المدينه بسيرار واكاليل عند الابواب مع الجموع، وكان يريد ان يذبح، كان عايز يقدم لهم ايه يا جماعه؟ قرابين. قال لك بص الناس دي الهه، ما ينفعش يزورنا الاله كده لما تشبه بالناس ونزل الينا وما نعملوش ايه؟ نديله قربان. فقال لك احنا هنذبح له. يا ترى ما هو رد فعل بولس وبرنابا؟ رد فعلهم ايه؟ فلما سمع بولس وبرنابا فلما سمع برنابا وبولس مزقا ثيابهما، قطع هدومهم كده، واندفع الى الجمع صارخين. راحوا قالوا للناس، بيصرخوا، قالوا لهم ايه يا ترى؟ هنقرا النص اللي بعديها. ايها الرجال لماذا تفعلون هذا؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ نحن ايضا بشر تحت الام مثلكم، نبشركم ان ترجعوا من هذه الاباطيل، ان ترجعوا من هذه الاباطيل الى الاله الحي الذي خلق السماء والبحر وكل ما فيها. النصوص دي روعة، هذا النص روعة. تعالوا نقول السياق مرة تانية كده. بولس عمل معجزة لواحد مشلول، الراجل كان عايز يقدم له قربان، بولس وبرنابا راحوا للناس قالوا لهم انتوا بتعملوا ايه؟ ثواني يا جماعه، الو ثواني، عندي محاضره كلمه بعد 5 دقايق. ماشي ماشي، سلام. راحوا للناس قالوا لهم انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ احنا بشر بشر بشر تحت الام مثلكم، نبشركم ان ترجعوا عن هذه الاباطيل. الناس ظنوا فيهم ان هم ايه يا جماعة؟ الناس ظنوا في بولس وبرنابا ان هم بشر ولا ان هم الهة؟ اكتبوا على التكست. ها، ظنوا فيهم ان هم الهة. كويس جدا. بولس وبرنابا علشان ينفوا عن نفسهم صفة الالوهية، علشان ينفوا عن نفسهم صفة الالوهية، ماذا قالوا؟ ها، ماذا قالوا لكي ينفوا عن نفسهم صفة الالوهية؟ ها يا جماعة، ماذا؟ بشر تحت آلام. ايه ده؟ هل المسيح بشر ام لا؟ نعم المسيح بشر، وقال في انجيل يوحنا انا انسان، انا انسان انسان. ايه ده؟ يبقى بولس استخدم معيار لكي ينفي عن نفسه الالوهية وقال انه بشر. خد بالك، قال تحت آلام مثلكم. هل المسيح تألم ام لا؟ تألم طبقا لإيمان النصارى. ده احنا لسه قارئين النص بتاع اعمال الرسل بتاع اللي احنا جبناه بتاع ابن الانسان سوف يتألم، صح؟ ابن الانسان يسلم الى ايدي الناس ويتألم، ويتألم اللي هو في متى 17:12. يبقى اذا معيار بولس لكي ينفي الالوهية عن نفسه انه بشر ويتألم. بنفس هذا المعيار ننسف الوهية المسيح وتجسده، ننسف ألوهية المسيح وتجسده. يبقى هذه أول معلومة في هذا السياق. المعلومة رقم 2، الناس لما لقوهم عملوا معجزة ماذا قالوا؟ أن الآلهة تشبهوا بالناس، أن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. ده اعتقاد النصارى، اعتقاد النصارى. ماذا قال بولس؟ دقائق ونختم إن شاء الله. ماذا قال بولس على هذا الاعتقاد؟ بماذا وصفه بولس؟ وصفه بالآتي: نبشركم أن ترجعوا عن هذه الأباطيل، أن ترجعوا من هذه الأباطيل. إذن تشبه الإله بالناس ونزوله على الأرض كما قال بولس هو من الأباطيل. هو من الأباطيل. ونحن أيضا نبشر النصارى أن يرجعوا من هذه الأباطيل التي تقول أن الله تشبه بالناس ونزل إلينا. دي النقطة رقم 2. نقطة رقم 3، بشروهم بأن يرجعوا إلى الإله الحي، الحي وليس الذي مات ثلاثة أيام، لأن الإله عند النصارى مات ثلاثة أيام، والحي معناها الذي لا يموت. إذن يبشرهم أن يرجعوا إلى إله غير المسيح، لأن المسيح ليس حي، المسيح مات ثلاثة أيام، والحي معناها الحي الذي لا يموت. طيب، الذي خلق السماء والأرض والبحر، من الذي خلق السماء والأرض؟ أجيبوني على التكس، من الذي خلق السماء والأرض طبقا لإيمان النصارى؟ طبقا لإيمان النصارى الآب. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن الآب هو خالق السماء والأرض؟ الله يفتح عليك يا أخونا جهاد، الله يفتح عليك. أستاذ معتذر، يريد تنتظر معنا وأنا مستعد لحوارك أو مناظرتك بعد المحاضرة، انتظر معنا دقائق فاضل. قالوا الإيمان نؤمن بإله واحد الآب، الآب ضابط الكل، خالق، خرج النصراني، لا يحتمل، لا يحتمل، مهم، خالق كل ما يرى وما لا يرى، خالق كل ما يرى وما لا يرى. وأضف إلى ذلك نص في إنجيل متى 11:25 يقول على لسان يسوع: في ذلك الوقت أجاب يسوع قال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، أحمدك أيها الآب، أيها الآب، أيها الآب رب السماء والأرض. إذن نعيد السياق مرة تانية والأخيرة في أعمال الرسل، الملخص بتاعه أن بولس عمل معجزة، الناس قالوا الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا، وكانوا عايزين يقدموا لهم قرابين. بولس وبرنابا راح قال لهم: يا جماعة احنا بشر، بينفوا عن نفسهم صفة الألوهية، يا جماعة احنا بشر تحت آلام مثلكم، والمسيح أيضا بشر وتألم، إذا بنفس هذا المعيار ننفي الألوهية عن المسيح. النقطة رقم 2، نقطة رقم 2، قالوا: نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل. ما المقصود بكلمة أباطيل؟ المقصود بكلمة أباطيل وهي أن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إليهم، لذلك قالوا عليها أباطيل. إذن أي اعتقاد يقول أن الإله يتشبه بالناس وينزل الأرض هو من الأباطيل. واعتقاد النصارى يقول أن الإله تشبه بالناس ونزل الأرض، إذن هو أيضا من الأباطيل. ذي النقطة الثانية أو الثالثة، النقطة اللي بعد كده أنهم بشروهم إلى أن يرجعوا إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض، والذي خلق السماء والأرض هو الآب. إذن بولس وبرنابا دعوهم لأن يعبدوا الآب. تعالوا نقدم كده بعض المراجع السريعة كده، تعالوا نقدم كده بعض المراجع السريعة عن هذه الجزئية. مثلا تفسير تدرس يعقوب ملطي من تفسير تأملات الآباء الأولين أعمال الرسل الجزء الثاني صفحة 611 يقول: كان في القديم فكرة سائدة بين الوثنيين أن الآلهة اعتادوا افتقاد البشر في شكل بشري. شكرا لك يا أستاذ تدرس يعقوب ملطي انك بتقول ان ده اعتقاد عند الوثنيين وفكرة سائدة، ان هما بيقولوا ان الالهة اعتادوا افتقاد البشر في شكل بشري. ومن انت عقيدتك بتقول ايه؟ من انت عقيدتك بتقول ايه؟ اذا العقيدة النصرانية في التجسد هي عقيدة وثنية، هي عقيدة وثنية. الاب متى المسكين في شرح اعمال الرسل صفحة 600 هذا الكلام من تفسير تدرس يعقوب ملطي صفحة 611. متى المسكين في تفسير أعمال الرسل صفحة 619 يقول: نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم. يفسر هذه الجزئية فيقول: المعنى الحقيقي هنا مخفي، فكانت هذه الآية ينبغي أن تبرز المعنى الضمني، وهو نحن بشر ولسنا آلهة، الأمر الذي جعلهم يمزقون ثيابهم إذ حسبوهم آلهة. وهذا يلمحه القارئ اللبيث في قوله: نحن بشر مثلكم، أي نحن لسنا آلهة يذبح لنا. إذن الإله لا يذبح له، والإله ليس بشر. حياك الله أخي بسام، الإله ليس بشر، ويسوع النصارى بشر، إذن يسوع النصارى ليس إله. تعال نكمل باقي تفسير متى المسكين فيقول وهنا كرازة القديس بولس الرسول للأمم التي لم تعرف شيئا عن العبادة اليهودية والإله الواحد الحي جعله يركز على المعرفة اللاهوتية الخاصة بالعهد القديم لليهود فقط ولم يتطرق إلى البشارة بالمسيح والإنجيل فتدرج هنا حتمي أما وصف الإله الواحد في العهد القديم فلم يخرج عما وصفه القديس بولس هو إنه خالق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أما بقية صفاته فتأتي في الآيتين القادمتين إذن كل الشاهد من كلام الأنبا أو الأب متى المسكين إن بشر لا يعني إله والإله يعني لا يعني بشر طيب تعال نشوف تفسير النص اللي هو نحن بشر تحت ألم مثلكم أنا بشركم أن ترجعنا على هذه الأباطيل جزئية الأباطيل بالأخص تفسير الكنز الجليل في تفسير الإنجيل لويليام إيدي الجزء الرابع أعمال الرسل صفحة 192 صفحة 192 سننزل لكم كده المقطع صفحة 192 فيقول لماذا تفعلون هذا أي لا تفعلوا فإنه محرم عليكم إنما نحن أيضا بشر ولسنا آلهة كما توهمتم تحت آلام مثلكم أي لا فرق بيننا وبينكم في إننا عرضة للجوع والعطش والجوع والمرض والموت مما علم أن الإله منزه عنه مما علم أن الإله منزه عنه إيه الإله منزه عن إيه منزه عن الجوع والعطش والمرض ويسوع النصارى كان يجوع ويعطش ويمرض ويموت وإله النصارى كان يجوع ويعطش ويمرض ويموت أما الجوع والعطش فكان في عمل في سفر لوقا مثلا لو ناولوني جزء من عسل مشوي لأنه كان جعان أو بلاش النص اللي موجود في مرقس 11-11 ولما خرج من بيت عينيا جاع والعطش لما قال للسامرية عايز أشرب الوجع فكان يتألم زي ما قلنا ابن الإنسان أيضا يتألم المرض يسوع كان يضطرب يسوع كان يضطرب كما في إنجيل يوحنا 11 على ما أذكر لما شافها عمالة تبكي أو شاف اليهود عفوا عمالين يبكوا اضطرب الموت يسوع النصارى مات يقول مما علم أن الإله منزه عنه إذن الإله منزه طبقا لهذا التفسير عن العطش والجوع والوجع والمرض ويسوع إله النصارى تألم وجاع وعطش ومرض طيب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الموسوعة الكنسية في تفسير سفر الجزء الثالث تفسير سفر أعمال الرسل الرومية صفحة 142 صفحة 100 يؤكد على نفس هذا الكلام فيقول الآتي طبعا مش قادر انزل لكم بقى المرجع انا مش ادمن او مش داخل بالادمن يعني نزلكم بس الاقتباس يقول تحت آلام مثلكم أي معرضين للجوع والعطش والمرض وبالتالي لسنا إليها لأن الإله لا يتعرض لمتاعب البشر كما اعتقد من الوثنيون الإله لا يتعرض لمتاعب البشر كما يعتقد الوثنيون والنصارى بموجب إيمانهم بالطبيعة الواحدة فإنهم ينسبون كل ما للناسوت للاهوت وكل ما للاهوت للناسوت وهم يقولون أن إلههم يعطش ويتعب ويجوع ويتألم وهذا هو اعتقاد وثني إذن العقيدة النصرانية القائلة بالتثليث هي عقيدة وثنية تعالوا نختم بآخر مرجع معانا هو كتاب تأليف الدكتور عزيز سوريان اسم المرجع كتاب تاريخ المسيحية الشرقية صفحة 26 فيقول كما أن فكرة الثالوث قد وجدت في نفوس المصريين قبولا كبيرا ليه؟ لعقيدة التثليث قبلوها المصريين لتشابهها مع الكثير من الثلاثيات في عقائدهم إيه ده؟ الراجل بيقول المصريين قبلوا التثليث بسهولة لأن ده بيتشابه مع عقائدهم فلقد كان لكل مدينة هامة في مصر القديمة ثالوثها الخاص يا حلاوتك ده بيثبت الوثنية بيقول لك احنا جماعة وثنيين ده كل مدينة زمان فرعونية كان لها ثالوثها الخاص بها وكان أهم ثالوث ذاك الخاص بأوزيس وأوزوريس وابنهما حورس. كما ان قيامه ايه يا جماعه؟ كما ان قيامه ايه؟ تعال نقرا المره الجزئيه دي مهمه جدا. كما ان قيامه اوزوريس من الموت كانت شبيهه بقيامه المسيح من القبر. ايه ده؟ هم برضو الوثنيين عندهم تثليث. ايوه عندهم تثليث برضو. عندهم الابن ام من الموت او اوزوريس ام من الموت؟ عندهم ام من الموت زي ما اله النصارى ام من الموت. كمل كده بيقول ايه؟ وجاءت سوره العذراء مريم والطفل المسيح لتذكر المصريين ايضا بسوره ايزيس وابنها حورس. بتفكرهم نفس الصوره على فكره. إيزيس كانت شايلة طفل كده ومريم شايلة طفل، تلاقي الصورة مطابقة. والواقع أن التصوير الباكر للعذراء في الفن القبطي كان مماثلا لصورة إيزيس وهي ترضع الطفل حورس. وقد ظل هذا التماثل ملمحا ثابتا في الأيقونات القبطية. الأيقونات القبطية هي الصور المرسومة بالزيت، يعني تلاقي كده الصور الأيقونات القبطية زي اللي عند الوثنيات. فهذا يؤكد أن عقيدة النصارى بالتثليث والتجسد هي عقيدة وثنية، عقيدة وثنية. تعالوا ناخد مرجع تاني صريح، معلش أنا كنت قلت إن ده الأخير. تعالوا ناخد المرجع ده في وزارة المعارف العمومية، تأليف لجنة التاريخ القبطي في تاريخ الأمة القبطية الجزء الثاني صفحة 21-22. يقول: وكان التثليث أي تمثيل الاله بشكل ثلاثة. دي مراجع مسيحية يا جماعة مش مراجع اسلامية، مراجع مسيحية. تقول: وكان التثليث اي تمثيل الاله بشكل ثلاثة اقانيم محور الديانة المصرية اللي هي الفرعونية. فكان عندهم جملة ثواليث، جملة عندهم التثليث ده بالجملة في الوثنيات، لكل مدينة هامة ثالوث خاص بها. طيب اعتقد يعني نحن نختم بهذا المرجع اللي هو في موسوعة أباء الكنيسة الجزء الثاني صفحة 22 دار الثقافة. فيقول: تعددت الآلهة في ربوع مصر القديمة، وعرفت مصر التشبع المقدس كما يقول بريتيست، وشاهد هذا التشبع أو التشيع ممثلا بشكل من الأشكال في كل معبد من المعابد المصرية. فقد انتشرت فكرة التثليث بين المعبودات على توالي الزمن، وأصبح لكل مكان بالقطر ثالوث مقدس. إذن المراجع النصرانية تؤكد على أن عقيدة التثليث وعقيدة التجسد هي عقيدة وثنية. وأيضا بولس وصف عقيدة التجسد بأنها عقيدة باطلة، وبولس نفى عن نفسه الألوهية عندما ظن الناس إنه إله، فقال لهم: إنما أنا بشر تحت آلام مثلكم. فنفى الألوهية عن نفسه بأنه بشر وتحت آلام. وأيضا نحن ننفي بهذا المعيار ألوهية المسيح لأنه بشر كما قال في إنجيل يوحنا 48، ولأنه أيضا يتألم كما قلنا في إنجيل متى الإصحاح 17. إذا ندعوكم يا نصارى إلى عبادة الإله الحق الذي دعا بولس إلى عبادته. إلى هنا انتهت الدورة، والتي كانت معنونة بعنوان تنبيه الغفلان عن التجسد وعبادة، ناخذ الأسئلة بعد المحاضرة إن شاء الله، تنبيه الغفلان عن التجسد وعبادة الإنسان. وهي كانت دورة مكونة من ثلاثة محاضرات، وشرحنا فيها عقيدة التجسد، وشرحنا فيها الطبيعة الواحدة، وشرحنا فيها عبادة الإنسان من الكتاب المقدس ومن المراجع، وشرحنا فيها أن جسد المسيح مخلوق من الكتاب المقدس ومن المراجع، وختمنا بها بجزئية أن بولس ينفي وينكر في سياق أعمال الرسل. لأن بولس ربما يقول لك أصلي عنده تاني نصوص تانية بيتكلم فيها عن التجسد، لكن في هذا السياق ينكر فكرة التثليث أو فكرة التجسد، يقول أنها فكرة وثنية أو سماها بالأبغطيل. وختمنا بالمراجع تؤكد على أن هذه الأفكار أفكار وثنية. وجزاكم الله كل خير، وإلى اللقاء في دورة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسونا من صالح الدعاء.